الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في كتابه أصول السنة، قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، العلم هو أفضل ما يسعى إليه الإنسان، ولهذا أمر الله به قبل كل شيء، وقال: اعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل الأمر بالعمل الذي هو الاستغفار وما يتبعه. ثم العلم آلة، والعمل هو الثمرة، وهو يثبت بالعمل به، وإلا لا يفيد بذلك. وإذا لم يعمل العالم بعلمه فلا خير فيه، وليته لم يعلم. ولهذا جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: أحدهم عالم لم يعمل بعلمه، وإنما تعلم لأمور الدنيا ليقال له عالم، أو لأنه ثم العلم يثبت بتقوى الله جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ولهذا السلف فهموا هذا المعنى، وكانوا يتقوون على طلب العلم بالعمل الصالح، كما قال الأعمش رحمه الله: كنا نتقوى على حفظ الحديث بالصوم، هكذا العبادات كلها. فلا بد من العمل بالعلم، وإلا ما يستفيد الإنسان شيئا. جاء في السنن أن الإنسان يوم القيامة لا تزول قدماه حتى يسأل عن أربع، وفي رواية عن خمس، ومنها عن علمه: هل عمل به؟ يعني يسأل عن شبابه وعن عمره وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وهل عمل بما علم. هذه ما تترك شيئا. فعلى كل حال، العالم هو الذي يجب أن يكون أتقى الناس وأكثر الناس عملا لله جل وعلا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، والخشية هي الثمرة، هي ثمرة العلم، خشية الله وخوفه. فيجب أن يقدم الإنسان نيته ويصلحها في طلب العلم، أن يكون مثلا تعلمه حتى يتقن عبادة الله جل وعلا، يعرف كيف يعبد ربه، يعرف كيف يتخلص من الأمور التي قد تكون عليه تبعات وعليه أيضا عذاب، لا يمكن ذلك إلا بالعلم. فهو لهذا يقول هو أشرف شيء، وإصلاح النية هو المقصود. ولهذا سئل ابن المبارك رحمه الله أي الأعمال أفضل، قال العلم مع صلاح النية. ولما بلغ ذلك الإمام أحمد قال وهو كذلك، إلى أفضل من الجهاد قال أفضل من الجهاد لمن صلحت نيته. فهو أشرف ما يسعى إليه الإنسان بهذه الشروط، شرط إصلاح النية والعمل به. ثم هذا الكتيب الإمام أحمد رحمه الله ما ألف هذا التأليف قاصدا، وإنما يسأل ثم يجيب. فقال أصول السنة لأنه سئل عن هذه، قال أصول السنة عندنا من عندنا، يعني عند العلماء، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. السنة إذا أطلقت يراد بها أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، هذه السنة عند إطلاق يعني أقواله وأفعاله وتقريراته، يعني يفعل الشيء عنده فيقره، لأنه لا يمكن أن يفعل عنده شيء خلاف الحق ثم يسكت. وتطلق السنة على غير ذلك، تطلق على سلوك نهج معين، ولكن سنة الخاصة. فهذا الذي قصدها الإمام أحمد رحمه الله، يعني لا يمكن الاتباع والنهج إلا بهذه الأمور التي ذكرها، لأن سنة يعني هنا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباعه في أيش؟ اتباعه بأقواله وأفعاله وتقريراته. وإذا لم يكن الاتباع على هذا النهج فهو مردود، لأنه يكون بدعة. وذلك أن العبادة يجب أن تكون جاء بها الرسول، وإذا لم يأتي بها الرسول فهي بدعة من البدع، وكل بدعة ضلالة. ولهذا قال والاقتداء بهم، يعني هذا من باب الإيضاح، له يكفي أن يقول ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني من العلم ومن العمل ومن السمت والسلوك ومن المعاملات، كل يدخل في هذا. ثم قال وترك البدع، ثم هذا أيضا من باب الإيضاح، من باب المقابلة، ترك البدع ما يقول كل بدعة فهي ضلالة، ضلالة مبالغة في الضلال، لأن إلحاق التاء لها يدل على المبالغة في هذا. ثم يقول وترك الخصومات في الدين، كل هذا شرح للكلمة الأولى، ترك الخصومات في الدين، يعني المجادلات التي يقصد بها المغالبة والظهور والحط من الخصم وقدره عند الناس، هذه خصومات كلها من أعمال الشيطان. ولهذا أمر الله جل وعلا أن تكون المجادلة بالتي هي أحسن، أما إذا كانت المجادلة بغير ذلك فهي الخصومات التي نهي عنها، الخصومات في الدين يعني في العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه واضح وجلي. فإذا وجد من يخاصم ومن يجادل فمعنى ذلك إنه لا يخلو، إما أنه لم يفهم أو أنه عنده مقاصد سيئة. لهذا قال ترك الخصومات في الدين. ثم يقول: والسنة عندنا عاد للأول للكلمة الأولى ليشرحها ويبينها. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآثاره هي أقواله وأفعاله وتقريراته. وهو صلى الله عليه وسلم عمله كله في سبيل الله، حياته كلها في سبيل الله، كما قال الله جل وعلا ما ذكر نفسه: إن حياتي ماتي إلى آخره، كله لله جل وعلا. فما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لبناء القصور أو غرس الأشجار أو إمارة الدنيا، وإنما جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فهذا سبيله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم يقول: السنة هنا سنة يقصد بها أقواله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن، لأن الله جل وعلا قل له في نزلنا إليك لتبين ما نزل إليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم يوضح ما نزل إليه ويبينه، وهي دلائل القرآن، يعني من الدلائل لا تختلف عن القرآن. فأقواله صلى الله عليه وسلم وكذلك أفعاله تبين كلام الله الذي أنزله عليه. ثم يقول: وليس في السنة قياس. القياس الواقع هو آراء غالبا، ولكن القياس ليس منكرا مطلقا، لأن له أصول في كتاب الله جل وعلا كقوله: واعتبروا يا أولي الأبصار. الاعتبار إيش؟ إلحاق النظير بنظيره، وهو من خاصية العقل. ثم يقول: ولا تضرب لها الأمثال، يعني ما تضرب لها الأمثال، مثل ما قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخفين أولى من أعلاهما، لأن أسفل الخفين تباشر الأرض، تباشر الأمور التي قد يكون فيها تأثيرا على الوضوء، ولكن لا رأي في هذا. هذا يجب أن يكون على حسب ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هل يكفي هذا؟ قل: لا، ما يكفي. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه القيود لا بد منها، فلا بد من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به بدون اعتراض أو تضجر أو تمن أن يكون الأمر على خلاف ذلك. فإن وجد هذا فالإيمان لم يتحقق. بل لا يوجد، لأن الله أقسم بهذه الآية أنه لا يحصل الإيمان إلا بما ذكرت بهذه القيود، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فيما هذه عامة تدخل فيها العقائد، تدخل فيها العمليات، تدخل فيها كل ما يسلك الإنسان. ثم ما يكفي التحكيم، ثم يحصل التسليم، والتسليم عدم المعارضة، وكذلك يحصل الانقياد، ثم أن لا يكون هناك حرج، حرج الضيق في الأمر في هذا الأمر، يقول ليته ما كان كذا ليته، فهذه لا بد منها. ولهذا يقول ولا تضرب الأمثال ولا تدرك بالعقول، إنها قول الله فهو أمره ونهيه، لأن ربنا جل وعلا يقول في صفة الرسول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هو يبلغ كلام الله جل وعلا. ولهذا الأوامر التي توجه إليه يؤديها إلينا كما قيل له، قل يا أهل الكتاب، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد. لماذا جاء بقول وهو أمر له؟ لهذا لما سئل ما نقول قال قيل لي قل فقلت لكم كما قيل لي، هذا يدل على أنه بلغ كل ما جاء ولم يترك حرفا واحدا. ولا تدرك بالعقول ولا الأهوى، ما لا دخل في هذا الأهوى، لأنها المشتهيات والمرادات، مرادات النفس وغيرها. ولهذا قال إنما هو الاتباع وترك الهوى، الاتباع الذي لا بد من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا أخذنا هذه الجملة كاملة التي ذكرها دلت على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والإعراض عن كل ما يخالف ذلك من العقائد ومن الأفعال ومن غيرها التي تسمى بدع وتسمى أهواء وغيره. ولهذا السلف يسمون المنحرفين عن السنة أهل الأهواء، لأنهم اتبعوا أهواءهم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. هذا بدأ في هذا لأن الخلاف كان موجود في وقته، والخروج عن الاعتدال في هذا الاعتدال، فقال ومن السنة اللازمة، اللازمة لكل أحد، التي إذا تركها يكون مستحقا للعذاب إن لم يعفو الله جل وعلا. السنة التي اللازمة التي من تركها، من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، يعني من أهل الإيمان. الإيمان بالقدر، هذا هو الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها، يعني التسليم والانقياد. فالقدر من صفات الله. وسئل الإمام أحمد عن القدر فقال القدر قدرة الله. كل ابن عقيل لقد شفى ووفى بهذه الكلمة الوجيزة، يعني قدرة الله أنها تفسير القدر، فهي قدرة الله، ولكن نحتاج إلى فهم يتأمل. القدر عبارة عن أمور أربعة، إذا آمن الإنسان بها فقد آمن بالقدر. الأول الإيمان بعلم الله الشامل الكامل التام الذي لا يخرج عنه شيء، علمه أزلي وهو كامل شامل، ولا يزداد علما في وجود الأشياء ولا بوجود الأزمان وغيرها، فعلمه تام من أول الأمر، علم كل شيء، هذا لا بد منه. وهذا كان ينكره القدرية الأولى فكفرهم الصحابة، حكموا بكفرهم لما رأوا أن هذا كفر، رجعوا عن هذا، صار الآن المنكر له قليل، كما ثبت في صحيح مسلم في أول صحيح مسلم أول كتاب الإيمان. عن يحيى بن يعمر قال حججت أنا وحميد الحميري، من أهل البصرة كانوا، وهذا أول ما خرج في البصرة، والبصرة كان فيها من المحدثات وفيها من عباد الله الذين لا يبارون في طاعة الله جل وعلا وفي تقرب إليه، كان في هذا وفي هذا. يقول حججت أنا وحميد الحميري فقلنا لعله يوفق لنا أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فنسأله. ولما دخلنا المدينة رأينا عبد الله بن عمر خارجا من بيته قاصدا إلى المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، وظننت أن صاحبي يكل الكلام إلي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه خرج من قبلنا قوم يتقفرون العلم ويجتهدون في العمل، ولكنهم يقولون الأمر أنف. ما معنى أنف؟ يعني أنه لم يسبق العلم به. فقال لي إذا أتيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله لم يقبل الله جل وعلا منه حتى يؤمن بالقدر. ثم روى الحديث قال حدثني أبي عمر بن الخطاب. قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال صدقت. فعجبنا يسأله ويصدقه، يعني ما هو هذا شأن الجاهل. ثم قال أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا الشاهد الذي ساق الحديث من أجله عبد الله، تؤمن بالقدر خيره وشره إلى آخر الحديث. المقصود أن عبد الله تبرأ منهم وأخبر أنهم براء منه. المسلم ما يتبرأ من المسلم، هذا تكفير لهم أنهم كفروا. ومثل ذلك قال ابن عباس تبرأ منهم كذلك، فعلموا أن هذا كفر فرجعوا وقروا بعلم الله الأزلي الكامل. هذا الأمر الأول، الإيمان بعلم الله الكامل الشامل الذي لا يفوته شيء. الثاني، كتابته لعلمه، وهذا تكرر في كتاب الله كثيرا ما يذكر أن كل شيء عنده في كتاب، أنه لا يسقط ورقة شجر ولا أي شيء إلا وهو في مكتوب في كتاب عند الله جل وعلا. فكل شيء علمه الله، والشيء الذي ما يعلمه الشيء لا وجود له، ويعلم أنه لو وجد لو كان كذا وكذا. ولهذا يقول جل وعلا في قوم ولو خرجوا فيكم لأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. هم ما خرجوا، لكن لو خرجوا لكان هذا. فهو يخبر عن الشيء الذي لا يكون، لو كان كيف يكون جل وعلا. وقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا ما كان، ولو كان لكان كما ذكر الله جل وعلا. فالله لا يخفى عليه شيء، وكل شيء مكتوب، حتى نبض العروق التي في البدن ما في حركة ولا سكون إلا وقد كتبت وعلمها الله جل وعلا قبل ذلك. هذا شيئين عاما، العلم والكتابة. الأمر الثالث، المشيئة الشاملة العامة، ما شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون، فلا يخرج عنها شيء. الأمر الثالث الخلق، فالله خالق كل شيء وكل ما سواه مخلوق. فإذا آمن الإنسان بهذه الأمور الأربعة وقد آمن بالقدر. الأمر الأول والثاني هذا متفق عليه، لأنه كما سبق أن من القدرية في أول الأمر من أنكره، ثم لما قيل لهم كفروا ورأوا أنهم خرجوا من الدين عادوا وتركوا هذا الأمر، وقد قتل من قتل منهم بسبب هذا. أما الأمر الثالث والرابع ففيه خلاف لبعض أهل البدع، خرجوا عن العموم فوقعوا في الشرك، شرك في الربوبية، والشرك في الربوبية أعظم من الشرك في العبادة، لأنهم يقولون إن الإنسان يخلق فعله. وقامت عندهم شبه لا قيمة لها، ولكن من أراد الله ضلاله فلا حيلة فيه. يقولون إذا كان الله جل وعلا كتب على الإنسان أنه يعصي ويكفر ثم يعذب على هذا، يكون هذا ظلم، يكون ظلم، وأن خلق له هذا هو الخالق لا تصرفه. وقد يتعلقون بشيء مما في كتاب الله، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، مثل هذه هذا ما تعلق فيه، هذا من باب التهديد ومن باب الوعيد الناس. ثم المسألة الأمر الرابع كذلك خالفوا فيه وخرجوا عن الحق فيه، وهو الكتاب، وهو المشيئة، المشيئة الشاملة التامة العامة. قالوا إن العبد هو الذي يشاء ما يفعله، وله المشيئة. وكل هذه مغالطات في الواقع، عدم اتباع المذهب واتباع المذهب. وإلا ناحية الخلق يقال لهم: أليس الله الخالق لكم ولغيركم؟ هل يمكن أن ينكر هذا؟ ما يمكن أبدا، الله الخلق معروف. آدم أبونا خلق من تراب، وزوجه خلقت منه، امرأة خلقت من ذكر، وعيسى خلق من أنثى بلا ذكر، وبقية الخلق كما هو معهود ذكر وأنثى، خلق من ماء مهين من نطفة. هذه النطفة لو مثلا وضعت في منضد فوق المنضد، واجتمع أطباء العالم بما أوتوا من إمكانيات وعلم، ما استطاعوا أن يحولوها إلى دم، ما يستطيعوا. فكيف مثل هذه يعني تكون مثلا مضغة بعدما كانت علقة، قطعة دم تكون مضغة يعني قطعة لحم، ثم يصير فيها عظام، ويصير فيها أعصاب، ويصير فيها لحم، ويصير فيها مفاصل، ويصير فيها سمع وبصر وإلى آخره، ويخرج رجل سوي يتكلم ويعلم؟ من الذي يتصرف بهذا التصرف؟ هو نفسه سوي شيء من هذا، أو أمه أو أبوه؟ كلا، هذا أمر لا بد من الإقرار به. فإذا أقروا أن الإنسان خلقه الله، يقال لهم: الخلق لذاته أو لذاته وصفاته؟ لا بد أن يقال لذاته وصفاته. فمن صفاته التي لا بد منها القدرة والاختيار. من الذي خلق القدرة والاختيار في الإنسان؟ هو خلق قدرته واختياره فيه؟ ما يمكن. لو كان هذا ما أحد يرضى أن يكون أحدا أقدر منه ويكون له أتم اختيارا منه. فإذا الله خلق فيها القدرة والاختيار، وأمره بأمور محددة يستطيعها، بل استطاعته أكثر من هذا. أمره بعبادته، بالصلاة والصدقة والصوم والزكاة، هذه. فإذن الخالق في الأصل الله، وخلق لهذا الإنسان قدرة واختيارا، وأمره بشيء محدد، وقال له: افعل هذا، إن فعلته سوف تجزى الجزاء الأوفى، وإن لم تفعل فأمامك النار. أوضح الأمر وجلي. فهل في هذا إشكال؟ ليس في هذا إشكال أصلا، وإنما الأهوى واتباع المذهب واتباع الكبرى وإمتهم هي التي تعميهم وتصميهم. هذا من ناحية الخلق. ما من ناحية المشيئة، ولقد بين ربنا جل وعلا أن مشيئة العبد ثابتة، له مشيئة ولكنها تابعة لمشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولهذا المجادلات والخصومات والبيان قد لا تجدي شيئا عند من طبع الله على قلبه وأراد منه الضلال. وهي كثيرة وقعت بين أهل السنة. منها مرة كان رأس من رؤساء المعتزلة القدرية، القدرية هم المعتزلة، كان جالسا في مجلس كبير، مجلس صاحب ابن عباد. صاحب ابن عباد كان وزيرا كبيرا وكان يحب الأدب ويحب العلماء ويجمعهم ويجعلهم يتناظرون، وكان هذا من أخص أصحابه، هذا الرأس الذي هو عبد الجبار المعتزلي معروف، كان جالس في جواره، فدخل رجل من أهل السنة، فلما دخل قال: سوف أخسي هذا الداخل، لأنه يعرفه ويعرف مذهبه، هل يستطيع أن يخسي؟ فلما صار يسمع كلامه قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. سبحان الله العظيم، وش هذا خزي؟ الرجل فهم مقصوده، لأن مقصوده يقول: أنتم يا أهل السنة تقولون إن الله قدر على الكافر الكفر وعلى العاصي المعصية فعذبه على ذلك وهذه فحشة، ونحن نقول سبحانه من تنزه عن الفحشة، هذا مقصوده، هذا معنى كلامه. فأجابه على الفور قائلا: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. الجواب هذا يعني يقول: أنتم القدرية تقولون إن الله أراد من الكافر الإيمان ولكن الكافر أراد الكفر، فوجدت إرادة الكافر ولم توجد إرادة الله، بمعنى ذلك أنكم تقولون يكون في ملكه ما لا يشاء. فكان هذا جواب. فقال له: أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال له: أيعصى ربنا قسرا؟ يعني يعصى وهو ما يريد؟ فقال: أرأيت إن حكم علي بالردى أأحسن إلي أم أساء؟ قال: إن كان منعك حقك فقد أساء، وإن كان منعك فضله فهو يؤتي فضله من يشاء. فكأنما ألقم حجرا. قال الحاضرون: والله ليس عن هذا جواب. ولكن هل اقتنع؟ كلا، ما يقتنعون في مثل هذه الأمور. ولهذا يقول الإمام أحمد هنا: ترك الخصومات في الدين، ولكن الخصومات في بيان الحق ودحض الباطل لا بد منها، لا بد من هذا. فالمقصود أن القدرية ولا يزالون، يوجد عندنا مقدرية الآن، يوجد جبرية وهم نوع من القدرية، ويوجد قدرية، يوجد يسمون أنفسهم الأشاعرة كلهم جبرية، كلهم من هذا النوع. الجبرية معناه أن الإنسان جبر وأرغم على شيء لا يريده ولا يفعله، هذا ضلال مبين. فالمقصود أن الإيمان بالقدر هو عبارة عن هذه الأمور الأربعة، فهمناها ولا فيها أشكال؟ ما أدري، ساكتين، ما في جواب. وقوله يعني قوله التصديق بالأحاديث مثل حديث ابن مسعود الذي ردوه، حديث ابن مسعود فيه يقول: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وبالعكس يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. ما أحد يدخل النار أو الجنة إلا بعمل، يدخله بما يزعمون بالقدر، ولكن الله علم أفعال الناس فكتبها، فالذي يقع هو أفعالهم، والله علمها قبل وجودها فكتبها لتمام علمه. وكذلك غيره من الحديث في هذا المعنى مثل حديث حذيفة وغيره، كثير الحديث في هذا، وقد ألف فيه العلماء مؤلفات خاصة في القدر، والحديث في الإيمان بها لا يقال لما، يعني لما هذا يعني ما يسأل عن الكيفية والعلة، من سؤال عن العلل لماذا كذا ولا كيف، كيف لا، إنما هو التصديق والإيمان بها، يعني لا بد من التسليم والانقياد، ولكن تسليم وانقياد بلا فهم ما يفعل ما ينفع، لا بد أن يفهم الإنسان حتى يكون مقتنعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. ومثل أحاديث الرؤية، الرؤية يعني رؤية الله جل وعلا، والرؤية تكون يوم القيامة، أما الدنيا فلا تقع، وإن كانت كما يقول العلماء جائزة عقلا ولكن غير واقعة فعلا، لأن الخلق لا يقومون لها، ولهذا رتب إمكانيتها على ثبوت الجبل، لما قال موسى عليه السلام: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر للجبل فإن استقر كانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا فخر موسى صائقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، يعني أنها لا تمكن في الدنيا، وإنما تكون يوم القيامة، وتكون لأهل الإيمان، وهي أعلى نعيم أهل الجنة، كما قال الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. صح التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية أن الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم جل وعلا، فيجب أن نؤمن بها. وهذه التي يذكرها كلها فيها خلاف البدع، خالفوها البدع، أنكروا الرؤية ولا يزالون ينكرونها لأمور، يعني ذكرها يحتاج إلى وقت، الشبهة التي يقولونها ويعتلون بها. ويقول: ومثل هذه الرؤية وإن نأت عن الأسماع، نأت يعني بعدت عن أسماعهم واستوحش منها المستمع، فيجب أن نؤمن بها ونصدق بأنها لا تنع عن الإسماع ولا يستوحش منها المؤمن، بل المؤمن يرجو أن الله ينيله هذا الفضل العظيم الذي هو النظر إلى وجهه جل وعلا، وقد تكاثرت النصوص فيها، إنما عليه أن يؤمن ويتبع ولا يرد حرفا منها واحدة. وكذلك يقول: وألا يخاصم أحدا ولا يناظره. حقيقة هم هكذا السلف رحمهم الله يتحاشون على المخاصمات والمناظرات ويبتعدون عنها. هذا لما دخل رجل على محمد بن سيرين رحمه الله وكان في مجلس العلم عنده تلامذة يعلمهم، فوقف وقال: عندي سؤال، أريد أن أسأل عن آية، ولكنه يعرف أنه من البدع، فقال: لا، ما تسأل؟ قال: أتلو عليك الآية. قال: ولا تتلو علي آية. وضع أصبعه في أذنيه، قال: أحرج عليك أن تخرج، وإن لم تخرج سوف أخرج أنا. فقال: أنا ستك الله، لا تخرج الرجل من بيته. فخرج، لما خرج قالوا له: يرحمك الله، وما يضيرك أنه يتلو عليك آية وأنك قال أخشى أن يلقي في قلبي شبهة يصعب علي إخراجه. السلامة أولى، هكذا كانوا يعملون، وإلا عندهم المقدرة على أن يردوا الباطل ويضحوا. ولهذا هنا يقول ولا يخاصم أحدا ولا يناظره، لأن الغالب أنهم مخاصماتهم ومناظراتهم يريدون الإنسان أن يكون معهم ويعتنق مذهبه، وإلا الذي يريد الحق ما يأتي بالمخاصمات والمناظرات. ما يخالف، ما يقرأت ولا يتعلم الجدال. الحقيقة تعلم الجدال قد يكون أمرا ضروري للمجادلة عن الحق، ولهذا أمر الله جل وعلا بقوله جادلوا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. التي هي أحسن يعني للمفاهمة، يعني يكونه يعني يصغي لذلك، ما يكونه يقصد شيء معين لا يريد إلا هذا، فمجادلته لا تجدي شيء. فلا يتعلم الجدال، الجدال له قواعد وله علم خاص، له كتب خاصة، وتعلمه أمر فاضل لا يحتاج إليه الإنسان. الذي يكتفي بكتاب الله وبأحاديث رسوله يعتصم بها، ولكن قد يلزم هذا لأمور كما حدث لبعض العلماء من مجادلة الذين يقولون بخلق القرآن ويقولون به، خاصموهم وجدلوا جادلوهم وأوقفوهم عند حدودهم. فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منها، يعني مكروه الكلام فيها لما يترتب عليه من ذكر الشبه التي قد تدخل في قلب المؤمن ثم يعسر خروجها، أو قد مثلا تؤثر فيه، هذا هو السبب. لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة، يكون ما يكون من أهل السنة وإن أصاب، ولكن هذا من باب الابتعاد عن الباطل، وأن ما إذا لزم الأمر فلا بد من المعرفة، لا بد من معرفة ذلك. ولا يكون أيضا من أهل السنة حتى يدع الجدال ويؤمن بالآثار، هكذا السلف علماؤهم هكذا يقولون. نعم. والقرآن، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. يعني القرآن كلام الله يعني أنه صفة لله، فالكلام يكون صفة المتكلم وهو كلام حقيقي، والكلام لا بد أن يكون بحرف وصوت وإلا لا يسمى كلام. الله يتكلم بحرف وصوت، وقد جاء في كتاب الله على هذا كثير من الأدلة، ومنها النداءات التي جاءت في كتاب الله أنه ينادي، جاء في 11 موضع من كتاب الله في لفظ المنادات، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة إلى آخر الله. فالنداء من أبلغ الأدلة على إثبات الكلام، لأن النداء له حروف معينة ويحتاج إلى مد الصوت، ولذا اختير له حروف معينة، الياء والهمزة والواو. كذلك إثبات الكلام، لقد حق القول مني، فالله جل وعلا أنزل الكتب من عنده، الكتب التي جاءت كلها يتكلم فيها، كل الكتب التي تنزل على الرسل هي كلام الله حقا، ويجب أن يؤمن بها أنها كلامه جل وعلا، وأن من قبلها وآمن بها واتبعها أنه يكون من السعداء، ومن ردها وكفر بها فهو من الأشقياء. ولهذا يقول القرآن كلام الله، القرآن فرد منها، ليس هو كل كلام الله. كلام الله لا نهاية له، ما أخبر جل وعلا أن البحر لو أضيف إليه من غيره 7 أبحر ثم جعل مدادا للكتابة، وجعل كل شجرة كل عود في الأرض أقلام، انسحلت الأقلام ونفد المداد وكلام الله باقي، لأن كلام الله صفة من صفاته، صفات الله لا تفنى. القرآن كلام الله وليس بمخلوق، يعني خلافا لما قد فتن المسلمون بفتنة عظيمة في أيام المأمون، ما أربت الكتب وصار أهل البدع هم الذين يتصلون بالخليفة، وهم الذين يعلمونه يتولون توجيهه وتعليمه، زينوا له أنه يرغم الناس على القول بخلق القرآن، قتل من قتل من العلماء في سبيل هذا. والإمام أحمد يعني ضرب وسجن 2 سنة، كل يوم يخرج ويضرب حتى يفقد الوعي ثم يدخل السجن، صبر حتى ثبته الله جل وعلا على هذا، لما فرج الله عن المسلمين في هذه الكربة، هو الوحيد الذي ثبت في هذا، والبقية جابوا من باب يعني كونهم يفادون أنفسهم بالموافقة في الظاهر، وفي الباطن مستقر الإيمان في قلوبهم أن كلام الله، أن القرآن كلام الله ليس مخلوق. وبعضهم قد يوري بشيء. القرآن كلام الله ليس بمخلوق، قل ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، يعني أمام الفتن وإلا وقت العافية كل يعني يقول صراحة، ولكن إذا جاءت الفتن وجاء الامتحان ما يثبت إلا من ثبته الله جل وعلا. فإن كلام الله ليس ببائن منه، يعني أنه صفة له. والعلماء علماء أهل السنة يقول الكلام كلام الله جنسه أزلي، لأن الله لم يزل يتكلم، أما أفراده فهي تحدث، يعني تستجد، إذا شاء أن يتكلم تكلم، وإذا شاء أن لا يتكلم لا يتكلم، وصفة لله جل وعلا. والقرآن فرد من أفراد كلامه، ليس هو كل كلامه، فإنه كلام الله ليس ببائن منه. بائن منه يعني ليس غيره، وإلا هو خرج منه تكلم به. ولهذا جاء في الحديث حديث خباب وغيره قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تقرب إلى الله بما شئت فلن تتقرب بأفضل مما خرج منه. خرج منه يعني مثل نزل تكلم به. ولما جاءت حلول قوم مسيلمة جاءوا تائبين آخر الأمر، سألهم أبو بكر، سأل بعضهم قال: وش الكلام الذي تنسبونه إلى نبيكم مسيلمة الكذاب؟ ذكروا له خزع باللات، فقال: أين عقولكم؟ هذا لم يخرج من إل، يعني من إله، أين العقول؟ إلا قالوا: يا ضفدع بنت ضفدعين، نقي كم تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، هذا قرآن ذا؟ يا أبر إنما أنت رأس وصدر وباقيك حقر النقر. هذا قرآن مسيلمة. جاءه رجل من المشركين صاحب له جلس عنده ولكنه من قريش، فقال له: ما الذي أنزل على صاحبكم؟ قال: أنزل عليه سورة وجيزة عظيمة. قال: ما هي؟ قال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أطرق قليلا ثم رفع رأسه وقال: أنا أنزل علي مثلها. قال: ما هي؟ قال: يا وبر يا وبر، إنما أنت رأس وصدر وباقيك حقر النقر. ماذا تقول يا عمر؟ قال: أقول والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب. يحتاج الأمر بذلك، يعني هل كذب بالله؟ كل من عارض القرآن أو عارض هذا صار ضحوكة للناس. كلام الله لا يمكن أن يكون البشر بإمكانهم أن يأتوا بشيء مثله. ومن أكبر الآيات لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو المعجز، مع أن له آيات كثيرة، وهذا أمر واضح. قد يقول قائل: لماذا هذا الكلام الآن والناس الحمد لله كلهم يؤمنون بأن القرآن كلام الله؟ يقول: ما هو كل الناس يؤمنون بأن كلام الله الآن، يعني أهل البدع لهم صولات ولهم جولات ولهم كلام ولهم، والأشاعرة يسعمون أنهم هم أهل السنة وهم هو الناس، وهم يقولون بخلق القرآن الآن، يقولون الكلام ينقسم إلى قسمين: كلام هو حروف وأصوات، فهذا يمتنع أن يكون كلام الله كذا، لأن لو قلنا ذلك للزم أن يكون هناك فم ولا هات وشفتين ولسان حبال صوتية وإلى آخره. هذه شبهة، ويقال لهم: هذا كلامكم، كلام المخلوقين هو الذي يكون هكذا. وكذلك يقولون كما كنت تقول المعتزلة: الكلام يكون متعاقب، تعاقب يعني إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم، الباء قبل السين والسين قبل الميم، وهذه القبلية تحتاج إلى زمن، فإذا نطقت بالباء نطقت بها قبل السين، هذا يحتاج إلى وقت، والسين قبل الميم وهكذا، وهذه القبلية تكون لها وقت، وهذه حوادث. وقل علمنا أن استدلالنا على الله جل وعلا بإيجاد الحوادث، كونه يحدث الحوادث مثل الخلق، مثل المطر، مثل النبات، مثل الرياح، مثل خلق السماء والأرض وغيرها، فهذا استدللنا بها على أن على الله جل وعلا. وإذا قلنا بهذا صار الله محل للحوادث، وقد عرفنا أن من كان محل للحوادث فهو حادث. هذه الشبهة التي يلقون على أنفسهم، أي شبهة من الشيطان ولا قيمة لها في الواقع. قل: أنتم أولا ارتسم في أذهانكم التشبيه، جعلتم مثلا المتكلم مثل كلامكم، مثل ما تعرفون عليه، ثم قسم رب العالمين على هذا، كل هذا من الباطل. المقصود يعني أن يجب أن نتبع ما قاله ربنا وتعرف به إلينا. الله تعرف إلينا بأسمائه وصفاته وكذلك بأفعاله التي يفعلها، فيجب أن نتبعها ونؤمن بها ونعلم أنه ليس كمثله شيء. أما المجادلات وذكر إبطال الكلام فيحتاج إلى وقت. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وإياك ومناظرة من أجدل أو أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال: لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. يعني إياك مناظرات وجدال في هذا، يعني هذا مثل ما سبق، ومن قال باللفظ أو غيره. اللفظ يعني يقصد به من قال لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق فهو مبتدع وضال، من قال بالمخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، هكذا ثبت عن الإمام أحمد. وذلك أن كلمة لفظ هذا مصدر، والمصدر يطلق على الفعل ويطلق على المفعول، فلهذا منع منه مطرقا لأنه يدخل في هذا. نعم، لأن حركة اللسان والشفتين هذا مخلوق بلا شك، لأن المخلوق لسان والشفتين واللهات والغير هذه مخلوقة الإنسان، فحركته بها هذا مخلوق، ولكن المحرك بها الملفوظ بها هو كلام الله. فما كل يدرك مثل هذا يعرف هذا، فمنع الإمام أحمد رحمه الله من الكلام في هذا لئلا يلتبس الحق بالباطل. وكذلك يقول من قال لا أدري مخلوق أو غير مخلوق، فالواجب أنه يدري ويعرف، لأن هذا أمر لازم لا بد منه. قال لا يدري فهو مبتدع، وإنما هو كلام الله جل وعلا، أن يكون هذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق، يعني لو قال مخلوق كفروه ويكون هذا مثله، وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق، لا يجوز أن يشتبه على الإنسان. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. نعم، تقدم أن الكلام بالرؤيا أن الرؤيا ثابتة ويجب الإيمان بها، وأن الإنسان يجب أن يكون متعرضا وطالبا من ربه جل وعلا أن يكون من أهلها. نعم، أحسن الله إليكم. قال: والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. والإيمان به والتصديق به والإعراض عن من رد ذلك وترك مجادلته. يعني الميزان أنكره بعض أهل البدع، وقالوا الميزان عبارة عن العدل، أما يكون ميزان حقيقي يوزن به فهذا أنكروه. والله جل وعلا ذكر الميزان في كتابه، وليس في لفظ الميزان بل الموازين، لم يأتي في كتاب الله جل وعلا لفظ الميزان مفردا الذي يقصد به وزن الأعمال، وإنما جاء مجموعا: من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمها هو الذي يوزن الأعمال، وكذلك الصحائف الأعمال، وكذلك الإنسان نفسه يوزن، فكله جاءت الأدلة على ذلك فهو حق. حتى الله جل وعلا يعذر من العباد ولا يقول لأحد حجة في هذا، وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة يعني يكلم المؤمنين، أما الكافرون فيحصل كلامهم ولكن كلام يدل على التعذيب، وإلا جاء في حديث الشفاعة أنه يخاطب الكل، كل من في الموقف يقول: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ يقولون بلى، فيحضر لهم كل معبوداتهم التي عبدت، وإن كان المعبود ممن يؤمن بالله ويتقيه يؤتى بشيطان على صورته، فيقال لهم اتبعوهم، اتبعونهم إلى جهنم، كما قال الله جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إلى آخره. أما الكلام الذي فيه نعيم وفيه رضا فهذا يخص المؤمنين، هو الذي يكلمهم الله جل وعلا، وكل مؤمن يوم القيامة سيكلمه ربه كما في الصحيحين حديث عدي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن كل واحد منكم سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فيرى فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. نعم. أحسن الله عليكم. قال والإيمان بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه. الحوض هو في اللغة مجمع الماء، وهو عبارة عما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ولم يأتي تعيين مكانه أينه، أين في، هل هو في الموقف أو بعد الموقف، والظاهر أنه والله أعلم أنه في الموقف، لأن هذا وقت الحاجة إليه الشديدة، الناس يكونون على أشد ما يكون من الظمأ، فأعطيه صلى الله عليه وسلم وأخبر أن طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر وكيزانه عدد نجوم السماء، من ورد عليه شرب شربة لا يظما بعدها أبدا، ويذاد عنه من يذاد من المسلمين الذين ابتدعوا وجانبوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يمنعون من شربه كما ثبتت النصوص بذلك، وهذا ينكره أهل البدع أيضا، ولا دليل لهم على هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. ويأتيه منكر ونكير. نعم، عذاب القبر ونعيمه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف، فيجب الإيمان به، وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من عذاب القبر وفتنته في كل صلاة، هذا أمر يجب أن يؤمن به، وأهل البدع أنكروا هذا، قال الإنسان يموت فلا يحس بشيء، ولكن الحقيقة أن بعد الموت حياة، حياة برزخية لا نعرف حقيقتها، غير أنها ثبتت النصوص أن الإنسان إما يكون معذب أو يكون منعم في قبره، والروح لا تموت أبدا، فإنما تخرج من البدن، والبدن هو الذي يموت، ثم البدن نفسه الروح لها صلة به، ما تفارقه مفارقة كاملة، بل لها صلة به، ولهذا جاءت الأحاديث أن الإنسان إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فأجلساه، يعني ما هي الروح فقط، روح البدن، فيسألان عن أسئلة ثلاثة، قل من ربك وما دينك ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم، فإن ثبته الله جل وعلا أجاب فتح له باب إلى الجنة، وإن تلعثم ولم يستطع الجواب عذب في قبره، والذي يتولى السؤال هو منكر ونكير، اسمان لملكين من ملائكة الله جل وعلا الموكلين بذلك، فيقول كيف يشاء وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به، لأنه من أمور الغيب التي لا نطلع عليها ولا عندنا شيء نقيس عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء الأثر، كيف شاء وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. الشفاعة مأخوذة من الشفع، وهو ضد الوتر، وهي أن ينضم طلب إلى طلب المشفوع له، يعني الشافع يضم طلبه إلى طلب المشفوع له، والشفاعة كلها لله، ولكن الله يكرم من يشاء فيأمره أن يشفع ليظهر كرامته إذا أراد أن يرحم المشفوع المشفوع له. وإلا الله جل وعلا يقول قل لله الشفاعة جميعا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فعلى هذا الشفاعة تكون قسمان، قسم منفي وهو الذي يزعم أنه يقع بدون إذن الله وبدون رضا، فهذه لا وجود لها، وقسم مثبت وهو الذي يكون بعد إذن الله ولمن أطاع الله، كما قال الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك، قال من قال لا إله إلا الله صادقا. والأدلة على هذا كثيرة وأنواعها متعددة. نعم. أحسن الله إليكم. قال والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. هذا من أشراط الساعة الخروج الدواء، وهو رجل أعور عين اليمنى ومكتوب في بين عينيه كافر، ولكن الكتاب لا يقرأها إلا المؤمن، وهي مثل الكتابة التي تظهر وتختفي. فالحديث فيه كثيرا، ووصفه كذلك جاء كثيرا، وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من فتنته في كل صلاة، لأنها عظيمة جدا وسيخرج. وعيسى كذلك رفع إلى السماء حيا، وهو الآن في السماء، وسينزل ويقتل الدجال، هو الذي يتولى قتله. نعم. أحسن الله إليكم. قال والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، يعني قول وعمل أو قول وفعل، وهذا يختاره البخاري في صحيحه، يقول قول وفعل، ولا فرق بينهما إلا من نواحي خفية. فالإيمان يعني الذي أمر المسلمون أن يتحلوا به هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتسليم له والعمل بما جاء به، فهو أول لا بد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وكذلك يدخل في هذا قراءة القرآن والذكر ونحو ذلك مما يكون عمل اللسان فهو قول، وكذلك عمل الجوارح هو إيمان. فالقول والعمل كله إيمان، وكذلك العلم الذي يستقر في القلب، فهو عبارة عن هذه الأمور الأربعة، وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. أحسن الله إليكم. قال ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. كلام يعني فيه أقول فيه كلام كثير، من ترك الصلاة فقد كفر، لأن الحديث صح في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لا يصلي ليس بمسلم، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، هذا يعني يخالف فيه، لأن الصحابة رضوان الله عليهم اتفقوا على تكفير من منع الزكاة، فالأصول الخمسة كلها إذا امتنع واحد من أداء شيء منها إنه يكون كافرا، ولكن لا بد من دعوته ومن بيان الحق، فإن أصر حكم عليه بذلك وإلا لا يحكم عليه بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، يقدم هؤلاء ابن عفان يقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك، ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، علي بن أبي طالب والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وطلحة، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام، ويذهب في ذلك أو ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأول، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه، ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه أفضل لصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. يعني هذا في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أفضل الخلق، أفضل الناس فقط، أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل، لأن الله جل وعلا يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت في خير الناس وأفضلهم، فهم خير الخلق على الإطلاق، والكلام فيهم يجب أن يكون كله بالعدل والخير والتقدير والعلم بفضلهم، وأن الله من عليهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم الإيمان والعلم منه، فلا يكون مثلهم أحد مهما عمل من الأعمال، ثم هم يتفاضلون فيما بينهم، فأفضلهم أبو بكر، ثم يليه في الفضل عمر، ثم يلي عمر عثمان، ثم يلي عثمان علي، هؤلاء الأربعة هما الخلفاء الراشدون الذين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم والتمسك بما كانوا عليه، ثم يلي هؤلاء بقية العشرة الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، ثم يلي هؤلاء أهل بدر الذين قاتلوا الكفار في بدر، ثم يليهم أهل بيعة الرضوان، ثم بقية الصحابة، الصحابة كلهم أهل فضل وخير ومنة من الله من عليهم، فيجب أن يعرف الإنسان قدرهم ويقدرهم قدرهم ويستغفر لهم كما أمر الله جل وعلا بذلك، وقال جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. يعني هذا أمر عملي يجب على المسلمين العمل به، السمع والطاعة للأئمة والأمراء الذين يتأمرون عليهم سواء كانوا بررة أو كانوا فجرة، يعني كانوا عصاة أو كانوا مطيعين، يجب أن يتبعوا ما دام ما أمروا بالمعاصي والكفر بالله جل وعلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الله وإن كانت أمك أو أبوك لا تطيعهم في معصية الله. ثم الغزو معهم والقتال في سبيل الله وكذلك الصلاة خلفهم مثل الجمع والأعياد وما أشبه ذلك، هذا لا يجوز أن يمتنع منه مسلم، إن امتنع فهو مبتدع خارج عن طريقة المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال: مثل قاعدة قسمة الفيء وإقامة الحدود وما أوكل إليهم من تنفيذ أوامر الله جل وعلا وتنفيذ الأحكام يجب أن يتبعوا فيها. نعم. أحسن الله إليكم. كذلك دفع الصدقات إليهم مثل الزكاة وما أشبه ذلك، فإذا دفعت إليهم خرج الإنسان من العهدة وأدى ما عليه، ثم هم يسألون عن ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وصلاة الجمعة خلفهم وصلاة العيدين وما أشبه ذلك من الأمور العامة، يجب أن يكون المسلمون لهم أئمة يتبعونهم في تنفيذ الأوامر وفي طاعة الله جل وعلا والتعاون على ذلك وصد العدوان وكذلك منع الظلم وأداء الحقوق إلى أهلها. هذه لا بد من يكون هناك أمراء وأئمة يقومون بها، وإلا صار الأمر فوضى. نعم. أحسن لكم. قال: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو الغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. يعني هذا من شأن الخوارج، هم الذين يخرجون على الأئمة ويقاتلونهم، والخروج يترتب عليه أمور فظيعة جدا، مثل سفك الدماء نهب الأموال والتعرض للأعراض التي أراد المسلمين أن تنتهك. فلا يجوز أن يكون ذلك من مسلم، بل الواجب الصبر والتحمل، وإن أخذ المال، بل وإن ضرب الظهر، غير ذلك، فأجره على الله ويصبر حتى لا يكون سببا في الفتنة وسببا فيما أيضا يخل بأمر المسلمين، فإن هذا يكون خلل. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه بحال من الأحوال، كما حض الرسول صلى الله عليه وسلم على الطاعة وقال: وإن تأمر عليكم عبد مجدع الأطراف يجب أن تطيعوا وتتبعوا، قال: وإن ضرب الظهر وإن أخذ المال. فما دام ما يرى الناس كفر صريح يؤمر به فلا يجوز الخروج بحال من الأحوال. أحسن. نعم. قتال اللصوص، قرأ يا شيخ. قال اللصوص يقول: والخوارج جائز. المعنى جائز أنه ليس بواجب، لأنك إذا صبرت وتركت ما عليك إثم، ولكن يجوز لك أن تقاتلهم وتخارجهم وتمتنع من، يعني تمنعهم من أخذ المال وغيره. فالمقصود يعني أن هذا من الأمور الجائزة، يدفع الإنسان عن نفسه وعن ماله وعن عرضه بما استطاع، أولا بالأمور التي تكون دون القتال، فإن لم لزم القتال قاتل، فإن قتل دون ماله أو دون عرضه أو دون أهله فهو شهيد، وإن قتل اللص فهو إلى النار. ولكن إذا أمكن أنه يتخلص منه بدون قتال فهذا الواجب. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة، كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا، إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز عليه إن صرع وإن كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. ومن لقي الله، إن الشهادة هذه في الجنة والنار يكون لأهل القبلة فقط، وأهل القبلة الذين يصلون إلى القبلة، يعني من صلى فهو مسلم، يجب ألا يشهد له بأنه في النار، وكذلك في الجنة، ولكن يرجى له أن الله يعفو عنه وأنه يدخله الجنة، ويخاف أنه يعاقب بأعماله، هذا الشأن. أما الشهادة فلا يجوز إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. يجب له النار، يعني يوجب النار تائبا غير مصر، فإن الله يتوب عليه. التوبة تجب ما قبلها كما ثبتت النصوص في هذا. ولا يحكم بأن في النار إلا من مات مشركا، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيها قد أقيم عليه الحد، كان هذا كفارة له مع التوبة، لا بد من التوبة. أما أن يقام عليه الحد وهو مصر على ذنبه فهذا ما يكفي، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ومن لقيه مصرا على غير تائب من الذنوب قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، لا يحكم عليه بأنه يعذب في القبر ولا في النار، وإنما يقال أمره إلى الله، إن شاء تاب عليه وعفى عنه وإن شاء عاقبه، فهو إلى الله جل وعلا. ما لم يكن الذنب شركا مات عليه، وإذا تاب الإنسان من الشرك وغيره من الذنوب فإن الله جل وعلا يتوب عليه. نعم. أحسن الله عليكم. قال: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ما في ذل قليل، خلينا خفي الذنب. شلون؟ إيه؟ طيب. كيف أحصل لكم شيخا كريم؟ نتوقف الإخوة استراحة ولكم نكون بعد المغرب من بعض المغرب إن شاء الله. سبحان الله وبحمده. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أحمد رحمه الله في كتابه أصول السنة: ومن لقيه، أي الله سبحانه وتعالى، مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب فيها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. يقول رحمه الله تعالى: ومن لقيه. الملاقاة عبارة عن الموت، من مات فقد لقي عمله وقي ربه. ولكن يقول أهل السنة: كل لقاء في الكتاب والسنة فإنه يتضمن المعاينة، يعني معاينة الله جل وعلا. الذين يرجون لقاء الله وما أشبه ذلك، يعني أنه يتضمن الرؤية المعاينة. ولهذا ثبتت النصوص الكثيرة في ذلك، أنه يدني عبده المؤمن ويضع عليه كنفه، والكنف هو الستر، لأنه إذا قرره بذنوبه، يقول عملت كذا يوم كذا في مكان كذا، يتغير وجهه ويرى أنه هلك. ثم إذا أقر بها، اعترف بها، قال الله جل وعلا له: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفته بيمينه، فيخرج إلى الناس يمدها: ها أم اقرأ كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابي. يعني استولى عليه الفرح، فكأن الحاضرين الذين في الموقف يهمهم قراءة كتابه، وما لهم لهم، كل مشغول في نفسه. فالمقصود يعني هذا، أنه وهذا ليس لكل المؤمنين، كل مؤمن كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك في آن واحد كلهم، وهو سريع الحساب، حسابهم كلهم كأنه حساب رجل واحد، كأنما يحاسب رجل واحد. فأفعاله جل وعلا تليق بعظمته وجلاله، ولا تقاس أفعاله على أفعال الخلق. فالآن يعني في الأرض، الأرض مملوءة من خلق الله، والسماوات مملوءة من عباد الله، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط. والأطيط هو صوت الرحل الثقيل، ما فيها موضع قدمين إلا وملك قائم أو ساجد، كلها مملوءة من عباد الله. ولما عرج به للسماء، عاين في السماء السابعة البيت المعمور، يقول على حيال الكعبة، حيالها يعني فوق الكعبة. وإذا يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى مثله أبدا، لأن لا تأتي الفرصة لهم بكثرة الملائكة. كلهم يستمع إليهم رب العالمين في آن واحد، وهم يدعون ويسبحون ويكبرون كل من في الأرض، ولا يشغله سمع هذا عن سمع هذا. فهل يعهد من الخلق شيء من هذا؟ فالذين يقيسون أفعال رب العالمين بأفعالهم هم ضلال ولم يعرفوا الله، ما عرفوا الله ولا قدروا حق قدره، ولهذا قاسوا فعلوا على أفعالهم. فالمقصود أن اللقاء يقصد به إما نهاية الحياة والموت، فمن مات قامت قيامته. القيامة نوعان، نوع خاص يخص كل واحد بنفسه وهو الموت إذا مات قامت قيامته، ونوع عام يعم الخلق كلهم وهو النفخ في الصور. النفخ في الصور نهاية الدنيا وبداية الآخرة، النفخة الثانية ينفخ فيه فيصعق من في السماوات ومن في الأرض يموتون، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. بعد هذا القيام ما في موت، يعني خلقوا خلقا جديد وكونوا تكوينا لا يقبل الموت، ولهذا يبقون أحياء بلا موت. وإلا في الموقف لو كان الموت يقدر عليهم لماتوا عدة مرات، لأن الشمس تكون فوق رؤوسهم وهم قيام يوم مقداره 50,000 سنة. هل الدنيا مقدارها 50,000 سنة؟ هل يستطيع الإنسان يقف من الصباح إلى المساء؟ لا، ما يستطيع. لو وقف داخل مات طاح. هم قيام على رجولهم يوم مقداره 50,000 سنة، لا ماء ولا وقاء ولا غطاء ولا أكل ولا شراب. من العجائب في ذلك اليوم أنهم يعرقون، ويختلف العرق، منهم من يبلغ عرقه إلى ركبتيه، يعني يخوض إلى ركبتيه عرق، ومنهم من يبلغ إلى ثندوتيه، ومنهم من يلجمه العرق الجامن يصل إلى فمه، وهذا يعرق وهذا بجواره واحد ما يعرق. يعني أمور يعني عجيبة، وكلها بقدرة الله جل وعلا. المقصود يعني أن اللقاء يتضمن المعاينة كما يقول أهل السنة، ولهذا قال: من لقيه مصرا على ذنوب غير تائب فإن أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه بلا عقاب، وإن شاء عاقبه ثم أدخله الجنة. هذا بشرط أن يموت مسلم، أن يموت مسلما. فالأمر إلى الله كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، أحسن الله إليكم. كذلك ومن لقيه وهو كافر فهو في النار، يعني هذا أمر لا بد منه. وهذا الذي يقول أهل السنة: من لم يكفر الكافر فهو كافر، يعني إذا علم أنه كافر في الكتاب والسنة فيكفر، الذي يكفره الله وكفره رسوله يكفر. أما حكم الإنسان فهذا يستوجب الدليل وإزالة العارض الذي يعرض للإنسان الذي يقع فيه، فلا بد من ذلك. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة الراشدون. الرجم بالحجارة، الزاني المحصن رجل أو أنثى، إذا ثبت ذلك فإنه يرمى بالحجارة حتى يموت، وهذا من أشنع القتلات، لأنه ارتكب جرما وشهوة شملت بدنه كله، فينبغي أن يذوق بدنه كله الألم هذا الذي. ولكن لا بد من الثبوت، وثبوته إما بالشهادة، والشهادة 4 شهود يشهدون برؤيته عينا يعني، وهذا لا يثبت يعني لا يمكن. ولهذا لم يثبت أن رجلا رجم من الزنا في الإسلام منذ يعني نزل الحكم على رسوله إلى اليوم أنه ثبت بشهادة 4، وإنما الرجم يقع بالاعتراف، وهذا أكثر أن يعترف الإنسان ويأتي إلى الرسول أو إلى من إليه الحكم ويقول طهرني إني وقعت بكذا وكذا، أو يقع الحبل يعني الحمل، تحمل المرأة التي ليس عندها، قد تزوجت ثم بانت من زوجها ثم تحمل بعد ذلك، فيثبت بهذه الأم أو بالإقرار. الإقرار هو الذي ثبت أن عددا من الصحابة رجموا بهذا، مثل ماعز ومثل الغامدية وغيرهما بالإقرار. أما الشهادة فلا تثبت لأنها صعبة جدا، لا بد أن يشهد 4 أنهم شاهدوا ذكره في فرجها، هذا يمكن؟ هذا صعب. المقصود أنه ليذهبت وجب الرجم. ولماذا ينصون عليه؟ هذا حكم من الأحكام الشرعية لا دخل في العقائد، لماذا ينص عليه هنا؟ هذا لأن بعض أهل البدع أنكره، مثل الخوارج ينكرون هذا، يقول ما في رجم وغيرهم. والشيء الذي ينكر يذكر في العقائد لأنه يكون مخالفا لقول أهل البدع. ولهذا قال الرجم حق على من زنى وقد أحصن. الإحصان هو النكاح الصحيح الذي خلى من الموانع ومن المفسدات ومن المبطلات. هذا نعمة إذا أنعم الإنسان بهذا ثم تعدى إلى المحرم استحق أنه يقام عليه الحد. ولهذا قال إذا اعترف أو قامت عليه البينة، البينة ما تقوم إلا بالشهود أو بما يقع منه مثل حمل المرأة. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ثبت الرجم في وقته للماعز لما اعترف وأتى إلى النبي 4 مرات يقول يا رسول الله إني فعلت كذا وفعلت، كان يرده ويقول لعلك قبلت لعلك لبست لعلك كذا، يقول لا، حتى صرح باللفظ نفسه. عند ذلك أمر به أن يرجم، لما أذرقته الحجارة هرب، فتبعوه كما عليه، فقال لهم ألا تركتموه لما هرب؟ إذا أنكر يعني معنى ذلك أنه إذا أنكر بعد الاعتراف أنه يترك ما يرجم. وكذلك الأئمة الراشدون يعني رجم أبو بكر، رجم عمر، رجم علي رضي الله عنه، رجموا في هذه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بغضه لحدث منه أو ذكر مساويه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه سليما. يعني هذا من الأمور التي تخالف الأصول، أصول أهل السنة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ذكر الله أنه رضي عنهم كما قال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار إلى آخر الآية، ولقد رضي الله عنهم وقد رضي الله عن المؤمنين أن يبايعونك تحت الشجرة. آيات كثيرة. والشيء الإنسان الذي يذكر الله أنه رضي عنه ما يمكن أنه يرتد أو يكفر فيما بعد، لأن الله علام الغيوب، يخبر بالشيء المستقبل الذي يعلمه أنه سيستمع. ما أنه يذكر أنه رضي عن فلان ثم يرتد ويكفر هذا لا يمكن، إن خبر الله ما يختلف. إذا قل من انتقص أحدا من الصحابة فقد خالف الحق واستحق أنه يؤدب حتى يرجع إلى هذا الشيء. وأما البغض هذا شيء آخر يحاسب عليه هو إذا أبغض، أما الانتقاص مثل السب والشتم واللعن والذكر للناس فهذا ما يترك، يجب أنه يؤدب حتى يرجع أو يكف هذا الأمر. وأما البغض هذا يترتب عليه العقاب من الله جل وعلا وهو أن يتولى ذلك. أما يقول وذكر مساويه، حقيقة أن هذه يعني كثر ذكرها عند الذين يذكرون العقائد كذا، مساوي الصحابة لهم مساوي، حقيقة من الصحابة صار عندهم خلاف وكله اجتهاد، والمجتهد ما يخلو من الأجر، إما أجران وإما أجر واحد، والخطأ يعفى عنه كما قال صلى الله عليه وسلم في الحاكم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن أخطأ فله أجر والخطأ معفو عنه. فهم بهذا هذا حكمهم. وكان مبتدعا حتى يترحم عليهم، يعني أنه إذا رجع أنه يتاب عليه، ترحم عليهم جميعا ويكون قلبه سليما، يعني ليس فيه بغض لهم وكراهية لهم. ولهذا أثنى الله عليهم وعلى الذين يأتون بعدهم يدعون لهم، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لهذا يقول العلماء في الحكم أن من لم يكن على هذه الصفة ليس له نصيب من الفيء، إن هذا في ذكر الفيء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله، وكذلك الذين تبوأوا الإيمان، تبوأوا الدار والإيمان، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون إلى آخر. وإمام مالك يقول في قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه إلى آخر الآية: من كان مغيظا له فعل الصحابة فهو ليس من هؤلاء، بل هو على خلاف ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والنفاق هو الكفر أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومثل: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ومثل: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومثل: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ومثل: كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له، وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منها. النفاق هو إظهار الموافقة وإبطان المخالفة، أو إظهار الكفر، إظهار الإيمان وإبطان الكفر. والنفاق كالكفر ينقسم إلى قسمين: نفاق أكبر ونفاق أصغر، أو إن شئت تقول نفاق اعتقاد وإنفاق عمل. والكفر كذلك يكون كفر مخرجا من الدين، وكفر هو كفر النعمة لا يخرج من الإسلام. النفاق يكون نفاق يعني موافقة في الظاهر ومخالفة في الباطن، وهذا يكون نفاق اعتقاد. ونفاق الاعتقاد قسمه العلماء إلى ستة أنواع، كل واحد منها كاف في كون الإنسان في الدرك أسفل من النار، وهو بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بغض ما جاء به الرسول، أو بغض بعض ما جاء به الرسول، أو الفرح بانخفاض دين الرسول وإعزاز الكفر، أو الحزن بارتفاع دينه. هذه الستة الأنواع، كل واحد منها كاف أن يكون الإنسان درك الأسفل، وإذا استصف الإنسان في واحد منها كان منافق النفاق الأكبر. أما النفاق العملي فهو يكون في العمل، يعني مثل الكذب، ومثل خلاف الوعد، ومثل الفجور في المخاصمة، ومثل الخيانة في الأمانة، وما أشبه هذا. هو خمسة أنواع فقط، خمسة أنواع. إذا اجتمعت في الخمسة في الإنسان فمعنى ذلك أنه منافق خالص، كما جاء في الحديث يكون عنده النفاق الاعتقادي. وإذا وجد فيه خصلة أو خصلتان، فيه خصلة من النفاق أو خصلتان، حتى يدعها، وهو لما غلب عليه. لهذا قال ثلاث من كنا فيه فهو منافق. الثلاث هذه نفاق العمل، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي حديث آخر وإذا خاصم فجر. وكذلك إذا عاهد غدر. هذه خمسة، هذا النفاق العملي. وقوله على التغليظ، نرويه على التغليظ كما جاءت كما تفسيره، يعني أنه لو أخذ بظاهره لكان كفرا، ولكن ما يقصد ظاهره. لهذا التغليظ يعني على الوعد والوعيد بالزجر والانتهاء عن ذلك. وكذلك قوله لا ترجعوا بعد كفارا، كفر يعني كفر النعمة، كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا بعد الإسلام أن يكون كذا، فهذا كفر بنعمة الله جل وعلا التي هي الإسلام. ولا يقصد به الكفر خروج من الدين الإسلامي في هذا. وكذلك قوله إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه فجعله ذلك في النار. يعني يقول هذه من نصوص الوعيد، ونصوص الوعيد تمر ولا يعمل بمفهومها، يعني على أنها وضعت للزجر والابتعاد عن هذا. هذا قول طائفة من العلماء، وجمهور العلماء على خلاف هذا. جمهورهم يقولون تؤول حتى تتفق مع النصوص الأخرى. فمثل قول الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا وعيد شديد، ولو أخذ بظاهره لكان كفر، كما فعل الخوارج. والرجال يأخذون بظاهره ويكفرون الناس على هذا. ولكن جاء في آية أخرى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء بإحسان. أخيه، هل أخيه النسب؟ النسب لا، ما أحد يقول أنه النسب، أخوه أخيه من الإسلام، فثبتت الأخوة مع القتل. وكذلك قال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، أصلحوا بين أخويكم، جعلهم أخوة مع القتال، والقتال يكون فيه قتل. فإذا لابد أن نرجع النصوص بعضها إلى بعض، فنقول في الأولى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا يكون هذا جزاؤه لو جازاه الله على هذا، فهذا جزاؤه، ولكن الله يعفو، يعفو إذا شاء. فهذا تأويل، وهو قول جمهور الفقهاء على هذا، والأول قول أئمة الحديث مثل الإمام أحمد ونحوه، ويعتلون بشيئين: الأول أنها تترك على ظاهرها ولا يتعرض لها بتأويل لتكون أدعى للانزجار والابتعاد عن هذا البعد. الثاني يقول: نسلم من القول على الله بلا علم، إن مثل الآية الأولى لآية سورة النساء: وما يدرينا أنه هذا جزاؤه إذا جزاؤه. هذا في الظاهر جمهور يقول: لأن دلت على هذا الآية الأخرى نحن نقول بها، لا يقولون: لا، إن نسلم من هذا ولا نقول به ونتركه على ظاهره، ونقول: الله أعلم بمراده ومراد رسوله. ومثله هذا: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني يقول كفر نعمة، كفر بالنعمة ليس كفر مخرج من الدين. والفسوق معروف أن الإنسان يوصف بالفسوق وإن كان مسلما، ومثل من قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما، يعني أحدهما صار كافرا، يعني ظاهره هو هذا، ولكن يقولون إن هذا مثل ما يقول على باب التغليظ والوعيد، ولا يعتقد مدلول اللفظ، لا يجوز أن نعتقد مدلول اللفظ، وإلا نكون مثل الخوارج: كفرنا المسلمين بالذنوب، والمسلمون لا يكفرون بالذنوب. ومثل كفر يقول: ومثل كفر بالله التبري من النسب، وإن دق كون الإنسان يتبرى من نسبه، هذا أيضا جاء أنه كفر. يقول: ولا نتكلم فيها، هذا يعني النصوص هذه لا نتكلم فيها ولا نجادل فيها، يعني نقبلها ونمرها كما جاءت، فيجعلونها على هذا السبيل للأمرين التي ذكرتهما، ولن نفسر هذه الأحاديث. يقول: والجنة والنار مخلوقتان كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا وعنده جارية تغسل عند نهر، تغتسل بالنهر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالت: الرجل من قريش. فقلت: أنا من قريش. قالت: هذا لعمر بن الخطاب. قل صلى الله عليه وسلم: لولا غيرتك لدخلته. قال: عليك أغار يا رسول الله. وكذلك حديث كثيرة، لما قام يصلي صلاة الكسوف تقدم إلى أمام المسجد، فتقدمت الصفوف خلفه، ورأوه مد يده ثم كفها ثم تقهقر، فتقهقرت الصفوف. فلما صلى قال: عرضت علي الجنة والنار دون هذا الحائط، حتى هممت أن أخذ قطفا منها ثم بدا لي ألا أفعل، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. قطف يعني عنب، ينقد عنب، لأن في الجنة كلما أخذ منه شيء عاد كما لا يفنى. فالذي ينكر خلق الجنة والنار الآن هم المعتزلة، الذين يقيسون أفعال الله بأفعالهم من باب القياس، ولهذا يسميهم أهل السنة مشبهة الأفعال نفاة الصفات، بئس الاسم يعني، مشبهة الأفعال يعني أفعال الله يشبهون بأفعال الخلق. ولهذا قالوا إن الجنة ليس موجودة، لأنهم يقولون لو أن رجلا عاقلا بنى بيتا وكمله وجعل فيه من الأثاث والأطعمة ما يحتاج إليه ثم غلقه لعد هذا سفه. فهكذا نقول في الجنة يعني تخلق وتغلق، هذا ما يجوز، وإنما ستخلق إذا احتاج إليها الناس، ومثلها النار. وهذا كله من باب القياس. النصوص الكثيرة التي فيها وعدة المتقين وعدة الكافرين ما حكمها؟ عندهم أن الاستدلال بالعقل فقط بالعقول، أما الكتاب والسنة، الكتاب وإن كان قطعي الثبوت يعني ثابت قطعا بالتواتر، تواتر الكتابة والحفظ، الأمة كلها تنقله وتحفظه، هذا لا مجال للرد فيه. يقول وإن كان ثابت بهذه الصفة فهو ظني الدلالة، إذا وش الفائدة؟ يعني الدلالة ظنية، وإن كان الثبوت قطعي هذا رد للحق في الواقع. فهم يعني مثل ما قالوا يقولون الجنة والنار غير مخلوقتان، ويقولون أيضا بفنائها، وليس كلهم، أما النار فأكثرهم يقول بفنائها، وأما الجنة فبعضهم يقول، وطائفة منهم مثل أبو الهذيل العلاف، هذا رئيس طائفة يقول تفنى الحركات، الحركات كلها تفنى، فوش الفائدة؟ لهذا كان ابن القيم يتهكم به، يقول معناها أن الإنسان يفتح فاه ليأكل فيبقى فاه مفتوحا أبدا، ويرفع يده ليتناول قطفا ولا شيئا من الجنة فتبقى يده مرفوعة أبدا. هل هذا الكلام؟ هذا كلام باطل، ما سواء قالوا الحركات أو قالوا أنها تفنى. وقد نسب إلى شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أنهما يقولان بفناء النار، وهذه النسبة ليست على ظاهرها. أما ابن القيم فصرح في هذا في ثلاثة كتب من كتبه، شفاء العليل والصواعق وكذلك حاد الأرواح، استدل وأكثر من الأدلة وأجلب وقال إن هذا كذا، ولكن في النهاية قال دليلنا ثلاث آيات من كتاب الله. الآية الأولى قوله جل وعلا وما يعشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. هذه الآية في سورة الأنعام. والآية الثانية في سورة هود، وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. والآية الثالثة في سورة النبأ لابثين فيها أحقابا، والأحقاب يقول أعداد تنتهي، ويروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لو لبث فيها لو لبث أهل النار عدد رمل عالج لجاء يوما وليس فيها أحد. والحديث غير ثابت، هو ما هو حديث، هذا أثر سنده غير صحيح. وقد كتب الصنعاني رحمه الله كتابا سماه إبطال أدلة القائلين بفناء النار، فهو رد على ابن القيم في هذا. ولكن أهل السنة يقولون هذه المسألة من مسائل أهل البدع، وأهل السنة براء منها، هم يرون أنها دائمة أبد الآباد ولا تفنى. ابن القيم لما في كتابه الوابل الصيب لما ذكر طبقات النار وكون الناس يختلفون فيها، قال إن النار دركات، والدرك يذهب إلى تحت بخلاف الدرج، فإن الدرج يذهب إلى العلو والدرك يذهب إلى التحت. قل الدرك الأسفل للمنافقين كما ذكر الله جل وعلا، ثم أكابر المجرمين، ثم يقول الطبقة العليا هي التي يدخل فيها الموحدون، وهذه يخرجون منها. يقول وهذه الذي قيل أنها تفنى، ولكن هذا يحتاج إلى دليل، في دليل يدل على هذا؟ ما لا في دليل في هذا، بل الذي جاء لدلة أن الموحدين يدخلون النار ما هو بالكلام، والنار مطلق ثم يخرجون منها، هذا ثبتت النصوص فيه. ثم يقال له يعني من باب الاختصار، إذا كانت النار تفنى هل أهلها يفنون أو يدخلون الجنة؟ لا يخلو، إما أن يقول يموتوا، وهذا باطل لأن الله أخبر أنهم لا يموتون ولا يحيون فيها، وجاءت النصوص لله جل وعلا عن الرسول ولأنه يؤتى بالموت بصورة كبش أملع، فيقال لأهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الموت، وكذلك أهل الجنة، ثم يذبح بين الجنة والنار ويقال لهم خلود بلا موت، أهل الجنة والنار. هذا نص. أمر آخر وهو في كتاب الله جل وعلا، الذين لا يؤمنون بكتاب الله وإنهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، هذا بناء على أمر مستحيل، الجمل لا يمكن يدخل في ثقب الأبرة، فهذا حلق على أمر مستحيل، هذا تبين أن هذا أيضا ممتنع من هذه الطريقين. إذا القول بفناء النار أو هذا باطل لأنه خلاف النصوص، جاء في كتاب الله في 11 موضع الخلود الأبدي خالدين فيها أبدا، منها 9 مواضع تخص أهل الجنة و3 مواضع تخص أهل النار. الموضع الأول في آخر سورة النساء، والثاني في سورة الأحزاب، والثالث في سورة الجن، هذه التي تخص الكافرين، وغير هذا من الأدلة الكثيرة التي تدل. فإذن القول بفنائها قول على خلاف الأدلة، والإنسان ما يخلو من خطأ، وإذا أخطأ ليس عيبا وليس نقصا فيه، أراد الحق ولكنه أخطأ فيه، إذا كان قصده الحق أو لا فهذا قد يؤجر كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فذكر عنه في موضع أنه سئل عن آثار ذا وقال بكذا، فهو غير ثابت، وجاء عنه في سائر كتبه التصريح في خلود أهل النار أبدا. وقوله دخلت الجنة فرأيت كذا ورأيت الكوثر، الكوثر هو عبارة عن نهر يصب في الحوض، نهر من الجنة يصب في الحوض. وقوله اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها النساء، فقالت امرأة ولما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن الشكاية وتكفرن الأشير إلى آخره. واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، لأن الفقر يدعو إلى السكينة وإلى، فمن زعم أنهما لم تخلق فهو مكذب بالقرآن وبأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار، يعني من كان كافرا بالجنة والنار فهو كافر، ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ويدعى له ويرجى أن الله يعفو عنه، ولا تترك الصلاة عليه لذنب ارتكبه صغيرا كان أو كبيرا، يصلى عليه وأمره إلى الله. هذا بعامة الناس. أما إذا كان مثلا إمام كبير له مقامه له يعني رأيه، فلو مثلا ترك الصلاة من باب التأديب هذا يقال إنه الرسول ترك الصلاة على بعض الناس. كان أولا إذا أتي له بميت يسأل هل ترك، هل عليه دين؟ إن قالوا عليه دين قال هل ترك وفاء؟ إن كان ترك وفاء صلى عليه، ولا قال صلوا على صاحبه. ثم بعد ذلك ترك هذا، قال من ترك دينا فهو علي، صار يقضيه هو صلى الله عليه وسلم أوتي عليه، وكان يصلي على الموت، ولكن امتنع من الصلاة على المنافقين لأمر الله جل وعلا، حتى إنه لما قام لما مات عبد الله بن أبي رأس المنافقين قام ليصلي عليه، وقد جاء ابنه إليه وطلب منه قميصة ليضعه على تحت كفنه فأعطاه إياه، أعطاه الرسول قميصه الذي يلبسه وضعه، ولكن نفعه لما قام أمسكه عمر قال تصلي عليه وقد قال كذا وكذا وقال كذا وكذا، قال دعني منك فإن الله يقول يعني استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر لهم، لو أعلم أن إذا زدت 70 مرة غفر لهم لفعل. فأنزل الله جل وعلا بعد ذلك عليه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فامتنع بعد ذلك منه. فإذا عرف الإنسان أنه منافق ما يصلى عليه، ولا بد من اليقين في هذا. ثم يقول ولا يحجب عنه الاستغفار والدعاء إذا مات على الإسلام، إذا مات وهو يصلي إلى القبلة يدعى له ويصلى عليه، ولا تترك الصلاة عليه لذنب فعله، بل يجتهد في الدعاء ويخلص لها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.